بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، على جبل الصفا قال المصنف رحمه الله: وفي غضون ذلك نزل أيضا قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وحن قد حجرني الجهر بالدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام مركي إلهي أو فري سبحانه وتعالى إنه دعوة التوحيد أو الجهر هي دعوة الإيمان. حسوا أرجني صدح سنة مركي دماتي دعوري فردق أهيد أي النبي الله فري عليه الصلاة والسلام إنه دعوة الجهر. وحونا كبر لابي قوس كيسي أيو كبر لابي عشيرة ديسي خوسة أيو كبر لابي أرمتا سنسو أرقنا حد مركن لجهري دي دعوة أو لجهري هي موجنتي أو موجنة دعوة ديسا درتي أيو نبيغا بورت الصفل إلى هذا انتو الظلفو لي ayu dadki soo dhawaaqay si dacwadiisa uu ogeysiyo. Tiiba marka musannifka uu ka hadlaya ala jabal safa, buurta safa dusheeda nabiga oo saaran iyo wixii uu dadka ugu yeeray ayuu sheekhu ka hadlayaa, aan arki doono insha Allah ta'ala. Wuxuu yiri: wa fi ghuduni dhalika, yaani fi ghuduni dhalika ay fi athna'i dhalika, arintaas dhexdeeda markaynu ku jirnay oo dacwadii la faray jahriga ahay, ya nazala aydan, waxaa soo degay markii la yiri andir cashiirataka alaqrabiin, ya markaa kadib waxaa soo degay qawluhu tacaala, allah hadalkiisii oo rabbi uu yiri fii suurati alxijri: fasdac bima tu'mar waacrid can almushrikiina. Fasdac يعني لا جهر او عداوي بما تؤمر وحل لو فريو تدك او عدايه سي جهري او عدان او شيخ وحل لو فريو او توحيدكيا. واعرب كجيسو عن المشركين كو مشركين تو ربي غودا لو داجي خلقيسا كو انا وحل وحي ليهين او دن كجيسو فرها كقا haday ku caayaan haday maareeyay dib ku geystaan waxba ka soo qaadin siga jeesa dacwadaada wada weeyaan la jahr dacwadaadi weeyaan. Ayda markay soo dagtay fasuida rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam, rasuulka alle ayaa wuxuu fuulay oo uu koray laata yawmin maalin ayu cala safa buurta safa la yiraahdo dusheeda ayuu koray. فعلى وكر نغني أعلاها حجرا بورتا بجحا وسرين كبدا يودشي سفو للنبي عليه الصلاة والسلام بورتا ماشي دسر بجحا وسرين أيوفو لي كري رسولك عليه الصلاة والسلام. ثم هتف مكاسو قيلي يعني وحوي أي صاحة مادا صوته سبب دوقي سكر أقاضي أيو نبي دواقي صلوات الله وسلام عليه ومحولي يا صباحا كلمة داس أيو مارك أورنينا يا صباحا وكلمة دي عربت استعماشه وكلمة إنذار تتكلم بديك يمركو عدو أسوى سعوده وأذينا دريميس عدو دينو كاخر مرو انت عددكي آذان أديكي دواقي ساعي دواقي جرين أورن جرين يا صباحا. وحولي يا شيخ نوفس لي وحويري وكانت كلمة يا صباحا ليرادا كلمة إنذار تجد كلمة ديدوي ومحول محال لقد قيا تخبر وحي ورميسا كلمة داسي يعني شيدي عن هجوم جيش عيدا ويركي أي كورنته أو وقوع أمر عظيم أما أرن وين دعتان كيس أو ضعه بيشك تاوي يعني كور رمي وين مركوا كلمة إنذار وتعذير ورسك جروي عدو بعد كسوس عليه أوكلا أي لم يتهي وين بورتاس وكري مركاس كلمة دا كنا واقع رسولك عليه الصلاة والسلام ثم جعل وحو قدقلي ينادي إنه غض واقعي النبي عليه الصلاة والسلام بطون قريش قريش لفهي ذي قبائل كيري إنه أييري أبو قدقلي ويدعوهم أو غض واقعي أييري قبائل قبائل إيهو قبيل قبيل أو غض واقعي قبيل قبيل أيه النادين يا غض واقعي ومحو قرنيا يا بني فجر ري بني فجر يا بني عدي ري بني عدي يا بني فلان يا بني فلان فير هبلو رير هبلو يا بني عبد مناف ري بني عبد مناف يا بني عبد المطلب ري بني عبد المطلب يوحي لمن أبو ليه وقلنا واقيا لف لف إيه قليل قليل وقلنا يا ويا مركا أرنتان وحويان قصداً روايةً إمام البخاري إمام مسلم ويسوساريان طرف كميدة بيسوساريان عن ابن عباس رضي الله عنهما أيان كسوساريان عبد الله بن عباس أيان ذكرنا يوم بخاري مسلم اللي بضب ويوريان ويا فلما سمعوا مركي أي مقلان نديق قيلدي سيئي قبيل قبيل كوهوية ريو يقالوا وحيد أهل القريش من هذا الذي يهتف متك الضواقيان وكما بيلان كوي متك قيلنا ينور ضواقي قالوا مكاس أيما الجواب يحير هذه محمد متك ضواقيان ومحمد ويان مركي نو محمد بينكم أين نقولين مركي مقلانو إنه أحد كضواقي يهي محمد يهي فأسرع الناس إليه فأسرع الناس تتكي واعي دقدقين إليه إلى محمد صلى الله عليه وسلم نرجع أي أسر دقدقين صلوات الله وسلامه عليه حتى إن الرجل إلى قفك أحد كي يعني منك أوها إذا لم يستطع أن يخرج إذا لم يستطع دونا أوذي كريم أن يخرج إليه إنه النبي أسر بحاء صندوق أوذي كريم أرسل إلى أصادره من صادره أهاويا أرسل من صادره أها رسولا أليك مصادر جري أفكر مصادر سنجري لينظر ما هو وحقوه يا محمد وكهر لي أرن كان دقل أبوي يريو إنه صائغ في ريو درادت بأبوي يريجري ويا أو صادر سنجري درادت بأبوي صادر سنجري كي أن إمام كرين نسجع قفوا صدر سنجر أورنجري وروح ماشى كسع الله محمد وشيج دونه كعن وسر أبوه بأورنجري ساس كرو صدر سنجري وين فلما اجتمعوا مركي أي كلمة وذكر اسمه مادي النبي جن أو حضلي وقال النبي وحير مركي ذكر الصبحين أرأيتكم أي أخبروني وين إيه والرمى لو أخبرتكم هذان ذي شيءكم أن خيلا بالوادي فرضاء واديا كسجا بصفح هذا الجبل أي بأسفل هذا الجبل بورتا صفج لا شيء لئه فرضاء عدوه إذن صور رغيه أيا جوب هدان إذن إرادو فرضها ستريد دون إيسو أن تغير عليكم إن إذن صور رغيه فرد عدو ساري هاي إن إذن صور لان دونيو بابور تنسل كذئه حدان إذن إراهدو أكنتم متهين مصدقية كوئين رمينا يوركاس متهين ويا هذا الكادان إذن إراهدو دين يدقو تقانان سوئين رمين ميسان ويا هذا صدا إذن إراهدو قالوا مركاس وحير هذه نعم وكور رمين النابيرا ما جربنا عليك كذبا ما أنا كم جربنا كم أنا أقالي بين كم أنا أقالي نفري وحدنا ولي كذب كم أنا أرك ما جربنا عليك أذيك كم أنا أقالي كم أنا امتحان إلا صدقا رموي وحكل ما أنا كم أقالي وحكم جربنا كم أقالي ورموي بين كم أنا أقالي مركو كارم أحسن إن هذا صلاة راضوية قال مركاس النبي مرسود كيس أقلي هذا عدو ذا وهذا أي أو نبي أقدي قيه سنة ظاهر كأو شيء قيه وعدو قد كيس أفضودي يعني فرضه دي سوى الران بس كدفاعي كران ويسكي علي كران لكن عدو ونبي شيء قيه وعدو كخطر سنة عدو قاس بني آدم كسوى الرين وأطببي أوابك لكرتوس كد عن كرتاي متكتروي وعذابك إلهي سبحانه وتعالى مركز قال النبي حويري فإني أنيه نذير لكم من إلين ديبانهي بين يدي عذاب عذاب هرتي عذاب شديد درن أي هرتي إلين ديقيا أنتو سليلي سوء قارن بان عذاب كاس إذن كقد ديقيا إنما مثلي أنيه تصالحيه إيو مثلكم إذن كتصالحه نهم وحو لم يديهي كمثل رجل من تساله بولا مديان رأى العدو عدو أركي عدو بصاء أركي عندي إنه ورربه مركاسه فانطلق منك التقي يربأ أهله إساقه أهل كيس إلى لنا أو دور أي التقي أي يتطلع عدو بفيرنا وينظر لهم عدو بفيرنا من مكان مرتفع مال سراء توفولي عدو بإيغي يوكال الله مدهي محو عدو بإيغي وعدو بفيرنا لألا يدهمهم العدو سيؤسا عدو قولي أسوارر وأيغو قفلاء كجراهي أوسا مداهمة كسامينين أوسا دربدي بسوكدين ترتي أيو بورتا أفولي أؤيغي ياويا مركاسو فخشية وحكفق ننكي أو بورتا سارنا أو عدو إنو أيغ في رنيه أن يسبقوه عدو بإني قوم كيس أغهر مران إلا سقوى اللغين يبور بوسارية عدو أن فردي وتان إني صوت عفان بو كبقية أو عدو بيب عدع كفر مرتعوه تكي أي باب إيان أي كعب سنية كوكاسو فجعل وحيو قدقلي ينادي إنو بورت كبكي إذا كد واقعي أرمي يا صباحا أخبولي عدكي إنو قارسي إنت سن عدو قاري إنو كغفر مران ثلاثة دين سلاس وكلام الله من أحي مركو عذاب الله بأنك يدقون لأن قفك مركو بور ساري هاي عذونا أو أركو أو فردوة هاي انتو بور تكسو دقنا يا أمال لغينا يا عذوان بحر كهر مريو مركاس عدي وغافلين أو غفلكو سوغانا مارت واربحين هاي انتك كرب عام ببابئنا يا سلا درت ما دام بور أو ساري صوت في سنة ميل فقل لغا مقلي كرو أيهن هذين يا أوليه والعذو بأيد كسو سعوضي أغادا ساسو قلبين أرمي أي أن لم يدعي مركا عذو كي أبوخ ترتبضنا وعذابك إلهي حتى شركك دائما وشركك كل انتان أي نبي الله محمد وقدق ياويا عذو بآب ولبك فضوا كان عذابك نارت إلهي سبحانه وتعالى ويا ثم دعاه النبي وغيري قوم كيسي مركا يمادين إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحقويري إلى شهادتي قرب لقره أن لا إله إلا معبود بحق معبود حق وعابده إنو سنجر إلا الله الله مويه ألا كريهن إلى هذه سحقتها أي أبويري وأن محمد النبي محمدنا رسول الله الله كي أصادر أليه سيئها والله رسالة كجارسين يخلقه إنه يحي أي نبي أبي يا ري كلمتين كالشهادتين كأي أبي يا ري وبيّن له هو عدي النبي عليه الصلاة والسلام قوم كيسي أن هذه الكلمة كلمة دان لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة دبا ملاك الدنيا أدونك يعني ملك جيل وحي لغوها الله إنه يحي يعني ملاك الدنيا أدونك وحي ملكية إنيتاي وأدونك بدبالات كجريسو إيو نجاة الآخرة آخرة بدبالات إذا عذابك لقى بدبالات أدونكنا وحالله وحي وراغو إلهي كسيني وحالله وحي شرنا إلهي وكاقه إلى لنيا آخرنا عذابك لقى بدبالات نار تاس إلهي لقى بدبالي جنة إلهي نوكو قاري كلمة التوحيد كاسي هذوكو أنصحوا ويا ثم حذرهم نبي عليه الصلاة والسلام قوم كيسيبوا أدقي وأنذرهم أدقي عذاب الله ألا عذاب كيسو أدقي إن بقوا هذين كباقي النقضان أي كهران على شركهم shirkigooda hadday ku baaqin noqdaan oo kufriga isaga jiraan iyo shirkiga inuu ilaahay cadaabo oo cadaabka ilaahay ay la kulmayaan ayuu uga digay wey weliba walam yu'minuu aynan rumaynin bimaa jaa'a bihi wixii nabiga uu la yimid calayhi salaatu wasalaam min cindi illaahi alla xaggii uu kala yimid oo towxiidkii iyo iimaankii iyo qur'aankii iyo nabinimadii haddaynan rumaynin in cadaabkaas ayuu uga digayaa wey وأنه مع كونه رسولا وأنه أن الأمر وشانية أما وأنه النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه رسولا أصدق رسول إلهي أه ورسول لماذا سوى تاني لا ينقذهم إنه سكبت بادين كرين من العذاب عذاب إنه سكبت بادين كرين هذا شرك قد انتان ولا يغنيهم أوسا وحبأ ترين ولا يغنيهم أوسا ديقين أوسا ترين من الله ألا حقي شيئا وحوصا وقتر كريم أرمتاس أي أشيئين حيالي حد كفر أكل متو شرك أكل متو إك إلهي كأيذر قارك تهي مجلتو حيال إلهي وحولي إن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي مرنا مضافو إن شركي قفك أو إلهي لو داجيو شركي قاس إلهي حد قفك كل انتو صحب في سعو مضافويا marka asagoo rasuul ilaahay ah haday kufr iyo shirkiga ku dhintaan inuu saxo u tiri kareynin nawo u sheegay cadaab ilaahay waxa uu ka deeqi kareynin wa amma hada al indhar wa khassa wa amma wu amimay oo dadka dhanba wada gaarsiiyay hada al indhar digitan kan cadaab ilaahay dadka looga digay waa uu gaarsiiyay way wa khassa wu nagooni yeelayo gaar gaar iyo qoloqolo iyo qoysqoysna waa ugu sheegay iyo fardi fardi intaba tawxiidku waa ugu sheegay bimacna caam iyo khaas wuxuu ka tegay mana dacwadiisii ummadoo dhan wada gaarsiiye weyna faqaala markaasoo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni sida cumuumkii uu ka waramayo iyo khusuuskii labadaba buu noo cadaynay yaa macshara qurayshin quraysh kulankeedo ishtaruu anfusakum naftiinii gata oo iibsada min allahi ilaahay ka iibsada anqidhuu badbaadiya oo koriya anfusakum naftiina min annaari naartii ka badbaadiya fa innii aniga laa amliku lakum idinka idiin hanan maayo daran walaa nafca dur iyo nafcin toona idinma milkin karo weeyaan dhibna idinma milkin karo bimacnaa dafca durina loo jeeda لا أملك لكم إذنك إذن ما أنكر ضرا أي دفع ضر نبئنا لذن كر يا بو إذن كدف إذن كحر يا ما هو ذكر ولا نفع ولا جلب نفع واحتر إذنك إذن كم قنا إنا إذن سجيرو إذن سيو أي أنا ما هو ذكر ويا ولا أغني عنكم إذنك إذن كما ديقي من الله ألا حقي شيء شيء وحما أنك قتر كرانا ما له ويا مك إلهي نفتي إنك إيب سلاؤه رمي إلهي رسولك سيدينك الرمي تصل إلهي نفت عبد معرفة وقعيب سنة يساوي هذا يلو ويدان حبيبي متري كرأني قويا يا بني كعب بن لؤي ري بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار أنقذوا كريو بدبادية أنفسكم نفتينا من النار نار تألك بدبادية فإني أنيو لا أملك لكم إذ إن مهرنا ضرا لب إن إذن كقاضوا ما أوذكر ولا نفعا ونادي وحر إن إذن سيانا ولا جلب نفع إذ إن ما أوذكر ويا يا بني مرة بن كعب يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار ورنفتي إن كبد بادية عذاب كوريا أو عذاب إلهي كبد بادية وكبد بادية وتوحيد دين كاس نبي الله محمد أولي مذو أي قاتان أي عذاب إلهي نفتي إنه كبد بادين كرامه يا معشر بني قصي رب بني قصي كل كوذو أنقذوا أنفسكم نفتي إني بدكرية من النار نارتي كبك كورية فإني أنا لا أملك لكم إذنك إذين هران مايو أو إذين مملكين كراي ضرا يعني دفع ضر لبنا الذين كقاضوا ولا نفع ولا جلب نفع واحتر إنا الإذن سيئنا ما أولي كروية يا بني عبد الشمس يا بني عبد الشمس يو أنقذوا أنفسكم من النار نفتي إن نار تكبد بادية ككورية أو توحيدك إيمانك قاتل دينك ويا يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار نفتينا نارتي كبدبادي فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ضرع نفع من نئذ من ملك كريم يا بني هاشم ربني هاشمو أنقذوا أنفسكم نفتي لبدبادية من النار نارتك بدبادية يا بني عبد المطلب ربني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار نفتي نار يعني كبدبادية نارت الله سبحانه وتعالى فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ضر النفع من نئذ المحن أنكر ذي مملك كريم ولا أغني عنكم من الديقي من الله ألا حد شيئا وحن ذلك ذكر ذلك ذلك راه لما أركويا سلوني إويدية حداتين ربني عبد المطلب من مالي أنا حوله إيجي ما شئت محضنت لك ويدية لا أملك أنا ما ملكين لكم إذنك من الله ألا حد شيئا وحن كما أنكر وحضنت حوله إيجي ويدية لكن وحن ذي ما ترك روي يا عباس ابن عبد المطلب عباس ونبي أذيرك يوي عبد المطلب ويركي سي أهايو لا أغني عنك من الله شيئا وعن علك هذا تريك راه لما أركوي يا صفية بنت عبد المطلب صفية ونبي أذني سوي وإن عبد المطلب أهايدي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أذني أهايدي لا أغني عنك من الله شيئا الله حقي وحن كاغا تريكرو لما اركو ويا وحن كو تريكراي ما جرتو حدي اشرك اي كفر كو دمت ويا يا فاطمه فاطمه او بنت محمد احيلي فاطمه دي محمد جبدي سي احيلي محمد رسول الله بنت محمد رسول الله محمد في رسولك الله اها جبدي سي احيلي سليني ويدي ما شئت وحي اضونت ويدي انقذي نفسك نفت هذا بدبادي من النار نارك بدبادي لا أغني عنك أذي حق هذا من الكنية من الله ألا حقي وحن كادتك كراه إلا ما أركو شيئا وحبا وحن ربي حق ألا كادتك كراه مجرك نفت هذا عذاك إلهي كبدبادي وككوريوية غير أن لكم قبائل كمركو سوتري قريش بكسوا بلابي سنو فخذ فخذ إيه بطون إيه قبيل قبيل وقسوري أيوحو كان لا قبديسي مركو إيدوهي كي أدرني كسو قد بيت بديل إلمي أوضى لي والنبي إنتا سعودي إيه فعما وخصني وطاسويا يعني إنذارك يكون عاما وكدك خافنا وكدك غير أن لكم مركا كدبوا الله الضيري غير أن لكم لكن سيئنك وحد نادهين رحمة هذه إيمان الدين تي وخلافتان وتوحيدك أتاذا ويدان وحد نادهين رحمة قرابة لما نادهين قرابة إننا سأظلها وانحريرنا ببلالها حريرين تبتع حيث انحريرنا قرابة قويس من نقول حتى أسوى كافرة قرابة يسينا حرير سبع لغار رباوية مركب أي سأصيلها شيخ كوفة سبي سأبلها ببلالها بلال كقوينتا لله وانقويني وانقويني وانقويني وانقويني بمعنى وحن قوية ما هي حرير في عمبا سميني سأبلها أي سأصيلها وانحريرني حسب حقها يعني قرابة لماذا حق إلهي قدر كذا أي مركز تبع إلى لنا يومي أنه إلى لنا قرابة لماذا كافرين باتين درتت قرابة ذين أمقوين إذا كنت كفارة هذه من حريرين لكن إيمانك وككرة تقنية عقيدة ذي دينك وككرة تقنية ومعاملة ذي أدونك بس أنا قد حينوية ولما أتم هذا الإنذار ولما أتم مركو تميستر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنذار تجتان كان أو كان أمركو تميستر انفض الناس تكي باك عيك هو استاجين وفضي بك كعين وتفرقوا وين كرتجين ولا ينكر لمن الشيجين عنهم حق وذا لقى ما الشيجين دكي الذي قد قيسني أنهم أيغبا أبدوا أي معارضة أبدوا إني موجيين أي ظاهر سذان أي معارضة كهر إماد نوع كستي كم التهيبة ما إن الموجرين أو تأييد أما تأييدي أو قلاشو أو نبي دعوني سأي أيدينا كاتينا ما أين مارة الموجرين لا معارضة ولا تأييد لما سمعوه وحي أي مقلين ونبي إكبه جيسين من أقلانين وما أيدين كما نهر إيمان كهر إمادي معارضة ما أين كسمين ويا وحي نبي كمقلين سوى ما ورد وحي سو اروري ما هي يعني وحي سو اروري عن ابي لهب ابي لهب حق سوحي كي مد مويه انه ابو لهب واجه النبي صلى الله عليه واله وسلم بالسوء واجه النبي نبي اي كلا هرتغي وكلا هريم صلى الله عليه واله وسلم بالسوء حمان بكلا هريم ابو لهب موي انت كلا ومعارضه تاييد منا لا ما هي وا دقائق اما ابو لهب نبي هذا الحب كلا هريم دوي وحان فينين اي كو واجو كلا هريم دوي فقال مركاس و هو يري مركو وعدي النبي دغيستي ان داركيسي تبا لك سائر اليوم الي هذا جمعتنا تبا لك هلاك باكوسك نادي حداتا محمد بوكجيرا سائر اليوم ما لنت انت اذا هرتيب هلاكوسك نادي الي هذا مكمبا جمعتنا نوكل مسي وكان ميا دوير صدق قريش لما ذكر منيس هلاك با انت ما لنت كارت كوسك نادي هذا الحن وافلقا داء اي نبي كير عليه الصلاه والسلام فنزلت مركاسا وحا سو دغتي سوره الله اوليه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد سوره اي سو دغتي تبت وحا هلاك سنتي يدا ابي لهب ابي لهب لبدي سي غعمود اي هلاك سنتي يعني لا تنسوا دمبا لو جيدا وتبعون على السماء دمانتي كسر لي ما أغنى عنه ماله وما كسب حوله سي أولادي سي وحبه ما ينتري ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب نار لو قلدونا فلع صاحبها وامرأته نوي قلدون تهوينتي سي حمالة الحطب هاي تي قريح قريح قرك بدني في جيدها حبل مسد وقلت إذا حرقت أياءه ومارتي لقسمي حسكشة أما مارتي تمرت قد كده لقسمي يعني سلسلة من حديد بآخر قرط اللو قليلوي سورة دا أوائل كي دعوة ما كنا نبي لجهري أي سورة دكتي إنه قرآن كلام الله يهي وحقي حينا والله قلت هذا نيا صورت أبو الله نبي قول نعبا asaga daacwada markay bilaawga ahaydna tasuuradan ku soo dartay wuuna ogaa haduu rabo oo nabiga inuu maartay ee ka dhiga beenow inuu yahay wuxuu sheegayo ama quraankan ba asaga uu sameystay haduu dooni lahaa abu lahab wuxuu iska dhigi lahaa asaga oo islaamin bo islaamnimada muujisan lahaa quraanka marka haduu abu lahab islaamo oo muslim uu noqdo diinkii raacay suuradan macnaheedu marka maxay yeelan lahayd macnuhu ma yeelatay سيدا درتي إلهي موافجين مرنا سيدا ربي أغشيكي إنو نار قلي دون أي كفر كل انتي نار القيامة أغلي ياويا مارك القرآن كنا حق نمديسي أي مارك كمر قاتك عيساويا أما عامة قريشي قريش انت يذكالي يعني انت يذبنوا عام يعني قدحان تذو فكأنهم واضع يقو قد أصابتهم الدهشة قد أصابتهم أي كل عضي أصيبتي الدهشة ورير يعني وين وريرين قصة أنه نوم محمد ليه با ورير كل ذيوه قد أصابتهم وحا كل عضي أصيبتي الدهشة وريري والاستغراب غريب سشو لياب وحي ليابا حين فوجئوا مركي لغوكا ذيي بهذا الإنذان لقيتان كان أو كان مركي لغوكا ذيي ويفلن وايين وحي ليابا بين نغتوية ولم يستطيعوا من أين أولين أن يختاروا إني أن يختاروا إني دورتان أي موقف يعني بوس أما مكان أما موقف تجاه ذلك أركاس وحكو آدن أو قرار أما قؤان أي قاتان ما أين أولين حير ويكو وريرن أرنتان وين غريب سليل على بلوغة ديجيا وصاب اهتمام كاس انتان ليك يالله صينيا دهش يكون مقتوية وحي كلاهر يمادان ويكرم وايينو ما أين أولين ولكنهم أيهو السيح قريش لما رجعوا إلى بيوتهم مركي قريبه ذي الله بتير واستقرب أنفسهم نفتودر أي حسشو سبناتي وأفاقوا أي سوبر رغين من دهشتهم وريركودي أي حيرذي أي كجرين أي كسوبر رغين واطمأنوا أي حسلين استكبروا في أنفسهم intaas markii ay xasileen wixii ay xeeradii iyo wareerkii iyo istiqraabkii uu ka tagay istakbaru way isweynayeen fii anfusihim naftooda dhexdeeda ayay isla weynayeen oo macnaha ma muxammadad rasuulnimo u qiri karaysaan ma allah baad waxdaaniyadiisa kaliya qiri karaysaan oo aalihadii baad ka tegaysaan ayaa macna maaragtay arrintaas ilaahyadiina maad ka tegaysaan baa la weynaaday marka waa isweynayeen weyaan wa tanaawaluu way gaareen bimacnaa ceeb iyo cay iyo wax lamida wey munaawalada loo jeeda hadihi dacwata dacwadan oo nabi maxamed uu wato dacwata tawxiida iyo walinzaara digitaankan cadaabka alla looga dego looga digaayo cadaabkaas looga digaayo ayay waxay la gaareen min istikfaafi yani istikfaaf inay liidaan walistihzaa jeesjees oo tawxiidkii inzaarkii iyo kulli jeesjees wax lamida bay la gaareen wey ku jeesjeesaan fa kaana nabiyu sal allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh idaa mara calaa mala'in minhum haddii uu soo maro idaa mara hadduu soo maro calaa mala'in odayaal ama duqoon oo minhum ayaga ka mida quraysh ka midihi sakhiruu minhu nebiga ku jeesjeesi jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ku jeesjeesaan waqaaluu markaasay waxay yidhaahdaan jeesjeeska ay ku jeesjeesayaan ahaada aladii bacaa allahu rasuula ahaada minkan midkan maxamed nebigay farta ku fiiqaya ahaada midkani alladii kiimiya bacaa allahu alla uu soo diray rasuulan isagoo oo mid mursaloho la soo diray ah adeeg ah oo alla uu noo soo diray miya waa istihzaabaa lida sukhriya iyo jeesjees wa makanaa ilaahay soo diray waa liidmo wey waa sida allah fii suurati alfurqaan aayaddan nafteeda uga hadlay oo rabbi leeyahay waidaa ra'awka in yattakhiduunaka ilaa huzwa ahaada aladii bacaa allahu rasuula in kaada la yudilluna can aalihatina lawla an sabarna calayha hadalkaasi yidhaahdeen waidaa ra'awka hadday ku arkaan nabi maxamedow in yattakhiduunaka ay maa yattakhiduunaka kaa yeelan maayaan ilaa huzwan ay ilaa mahzuu'an bihi mid lagu jeesjeesa mooye wax kale kaama yeelanaya ayagoo qaa'iliina odhanaya ahaada aladii bacaa allahu rasuula makanaa midka ilaahay rasuulnimada u soo saaray in kaada inahu shaaniye kaada wuxuuba sigay ninkan nabi maxamed ku jeedan calayhi salaatu wasalaam la yudilluna can aalihatina ilaahyaasheedinoo naga dhumiyo oo naga baadiyeeyay cibaadata aalihatina ilaahyaashii aanu caabudaynay inuu naga dhumiyo buu sigay weeyaan lawla an sabarna calayha haddaanan ku sabri lahayn oo annaga aanan ku dhegi lahayn ilaahyaashiina cibaadadoodii maxamed waaba naga dhumin lahaa ahlu tawxiiduu naga dhigi lahaa bayni marka nooc istihzaa ayay nabiga hadalka ku oranayay salawaatullahi wasalaamu calayh weli waxay leeyihiin ahaada midkani ibnu abi kabshata yacni ninka ibnu abi kabsha la yidhaahdo miya abuu kabsha wiilkiisii miya kani abuu kabsha wiilkiisii miya yukallamu min asamaai oo samada lagala soo hadlay yacni waa jeesjees abuu kabsha waxaa la yidhahdaa sidoo sheikhu noo keeni doono nabiga awowayaashiis oo xagga hooyadii ku abtirsato hooyadii abtirkeeda nin kamidahu ahaa oo markuu quraysh iyo mushrikiintii arkay shirkiga ku jiraan nacay oo markaa diintii nasaarada iska galay nasraani noqday shirkigoodiina ka tegey ayuu ahaa markaasay waxay usoo qabanayan maadaama awowihii oo xagga habarta uu awowayaashiisa ka mid ahaa ay leeyihiin ibnu abi kabsho wey abuu kabsho ninka la dhihi jiray wiilkiisii oo samada lagala soo hadlayo miya yacni qariib waa see samada waxyigii samadu ka yimaada samada lagala soo hadlayaa miya biidi hadalkaasay yidhahdeen wa amhaala dalika iyo taa wax lamid ah ayay hadallo istihzaa iyo sukhriya ku sugan ayay samayn jireen weyaan wa abu kabsha ninka abu kabsha la yidhaahdaa ismun magac weyn liaxadi ajdaadihi sal allahu calayh wali wasalam nebiga awowayaashii mid ka mid ah magacii weyn oo min jihati alum nebiga hooyadii xaggeeda awowayaashiisa ee ku abtirsado ayuu ka mid ahaa kaana qad khaalafa diina qurayshin quraysh diintoodiibuu khilaafa shirkigoodii uu ka tegay wakhtaara nasraaniya wuxuu doortay diintii nasaarada oo diin ciisa ayuu doortay falamaa khaalafahum markuu khilaafay النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال مركو كخلاف قريش في الدين دينك وكخلاف الشرك وكتبه التوحيد كأوقاتي بين سبوه إليه أولوغي مركاس وأبتريان كأون سبيان أي هذا ابن أبي كبش بيده نبي قال مركو مقع صبح انجل القريش ابن أبي كبش بيده جنة وشبهوه به نسبوه ويؤنس بيان إليه أووغي ويؤنس بيان وكؤغو أبتريا وشبهوه وينؤو أكيسيا به النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبهوه النبي بحيو أكيسيا وأرت به أووغي بحيو أكيسيا ويا محين أووغي أكيسيا يا ماها أمان أي أمان أولجي ذا تعييرا عيبين واحتقارا لهم ليذن إي وطعنا فيه نبي قال دره تراجد بسلا أولي وعيبين درتد بأولي جيدا كي أو ياش اسخلافة أسيقوا نسيروا كراو خلافة بإليهم يعني تعيير عيبه وقد قايمه واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتي نبي عليه الصلاة والسلام وعو اسك دائمي دعوتي سوسكوت ودائم دعوتي سبوتي وبدأ وحوب بلاغي يجهر بها دعوتي إنه لجهري أو موجسني في نواديهم نادي ياشو ذا ميلها اي مارك النوادي ذا نادي قلسوه ما دو في نواديه النادي ياشو ذا انتو تحت قبو دعوني سكشي قنية ومجامعه ماشي سكوه ما دان وكوك الماء ايو كشي جري دعوني سي او لجهر جري يتلو عليه مساقو دشو ذا كو اخرني كتاب الله ألا تتاكيسو كو اخرني ويدعوهم هنا ييريو إلى ما دعت إليه الرسل رسلش إلهي وحيدك وهي رجلت وتعيد كيا اعبد الله يعني ألك لي عابد وحده وهي رجلت يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي داس وكلا أي رسلش إلهي بي جرين أي نبي قلنا وهي رجلت يا قوم ذكا يقو اعبدوا الله ألا عابد ما لكم إذنك ملك دين من إله أي من معبود أحد عباديس أي حقته وغيره الله عنهين من يجبين ويا مركا ألم ويا أحد كلا عباديس أي حقته مجلته ألا كلي عابد إلا كلم ملك دين سلاس أي مارتي كو أخرين جير النبي مجامع دولة ودفع وشيك جير كتاب في الله وبدأ النبي بحب بلاغي يعبد الله الله إنه عابدين أمام أعينهم إنه ظهرته ذكو عابدين يعني كو عابد جير دعوة مقر سنجير بينما صحابة كليسا لجهري كريم لكن نبي دعوه سوى لجهري هرتو ذا أمام أعينهم إنه هرتو ذا يعني هرتو ذا بكل عبادي سنجريوي فكان يصلي نبي تكنجر صلوات الله وسلامه عليه بفناء الكعبة كعبة برحد إذا كنت كنجري بنان كذا نهارا مارا نما أي كنت كنجري جهارا سعدان أيه أركيو أي كنت كنجري وعلى رؤوس الأشهاد إيه خلق له أرقي ومضى لما هو ذا جيد كر كودا أيوك عبادة سنجري ودعوني سي ما هو ننقرن جل النبي عليه الصلاة والسلام وقد نالت دعوته بعض القبول وقد نالت وحي قارتي دعوته النبي يعني دعوني سي دعوة التوحيد بعض القبول أقبلت قار كمدة أي يعني هشدد بلما أقبلين قار دك كمدة أي أقبلين قبول بيه شوية ودخل وحاصوق عليه ودخل عدد ترى ودخل عدد ترى ومن الناس ذكي كمذا وحاصوق عليه في دين الله دينك الله يصوق عليه واحدا بعد واحد مد كدم بيه واحدا مد أو بعد واحد مد كلا جلاشي أهذا يعني مد بمركو مركو كسوء إسلام مد كلا سوء إسلام مد كلا سوء إسلام سلاس أي أحيدوين وحصل مركو حاد عين وحصلي بين هؤلاء المسلمين مسلمين في النبي قرها عضي عليه الصلاة والسلام إيه وبين من لم يسلم تك الشرك وكوهر عن الإسلام نحبو ذا ومن أهل بيتهم تتكو ذا قرابان وذي كمد أه يا نحبو ذي وحاد عي التباغض والتباعد التباغض اسكو عرمشو والتباعد كلفقا شبا نحبو ذي دعيوه مرهد الدين كنهو كالتلي قال لك لو عرض تكي أهل توحيدك أهل شرك لو عرض أهل شرك لنا أهل توحيدك لو عرض ساشرك لقد قلت أهل توحيدك وقاتل أي أولا الله تمام مالك عذاوات بعد أحد ذي بلا بطيوية مشاورات قريش لكف الحجاج عن الدعوة عنوان كان مسنك حوو عقدي مالك الدعوة دعوة التوحيد أي دينين أي أركيا نبي جنا دعوة من ولا جهري أي أركيا ضد بدن إني مسلمين مقدين الدين كي أي قاتل أي أركيا ثم وقت الموسم في حج كأودوية وقت الحج كأودوية نبي جنا دعوة من ولا جهري تتكا قبائل كاس عربته سوء حجيه أو بدل دون دعوة سي أي أجيهين يا مركب مشاورة اسكوبي ما دينوي مشاورة قريش قريش وذا تشيغيري أي وذا تشطه معيكو تشنيا لكف الحجاجي تتح حاج يعرسو حجنا يا حجاج تأيه حجك إيماني كريم الديد اللي قريبه عن الدعوة دعوة التوحيد اللي قريبه إن دفك الله وبردك النبي محمد يحوح أوته أي مشاورة أسميني وحير شيخ رحمه الله واشمأزت قريش من كل ذلك واشمأزت يعني وحلو جيدا أي نفرت قريش قريش باكعرتي أدي دي من كل ذلك كاد مانتي ويدي دويا أما قلبي قولا كعرير يوميوي مكا ترهضة يعني فلان اشمأز بالأمر بادرني هبل منك الإرادة اشمأز بالأمر بادرني إذا ضاق ونفر منه كراهية يعني ساسا الإرادة حديء قلبي سكبر اليوم وشيبه كعر كراهة لازم كراهة أو بتقه أي وحال إرادة اشمأز فلان هبل با قلبي سعر اليوم أما كعر وحيبا لأورنه أمر كيبه كعرني مركه واش معزت قريش قريش با مارك قلبي اهم عليونتي اما قد مارك النفوس تولي اي كد الدي من ذلك من كل ذلك هذا ما انت او توحيدك او دعوه الى التوحيد اي كعر وساءهم وحان مرقلي قرانك واتكو عرق الايدان وكله في سورة الزمر الله وحولية وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يعني وتاويا حديء لك لي وحيد الإرادة وإذا ذكر الله وحده ألك كيري يهدر الشيوي وحداني يسين عداد لي اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة قلبي يوضى بعدده ويجرير عيوضى وقم دعيوضى يعدك عن آخر الرمى سنين ويا لكن وإذا ذكر الذين من دونه الله وحان أحين عبادته يهدر الشيوي فأصنام تيري عبادة لا يدعي وحلا ماذا لقاها الله إذا هم يستبشرون تربدي هو أبعيه بشارع سنين وجعلان أرض أد أجعليه وساءه وحا مرقلي ما رأوه وحا أركان ونبي أي كأركان يا صحابة الرميسي توحيد كيا با مرقلي ويا يا حميك لي وما هي أركنا مضى أهضا يا مالمه معها أما قصده معها إلا أيام المالمه وي حتى اقترب موعد الحج إلى أصوله وهذا وقت حج أصوله وهذا مركا يتشنيا وقت الحج كان سودا ووقت الموسم كحج كان دو واهمهم وحا مركا مرغليه او اد اي او مرغودين امر الحجاج تك سو حجين يا حجاج تاع ارنكودي با مرغليه حداي او تغا نبي محمد اني دتاس دو دعوديس او بندغو اي ودا راعيا ارنتاس مركا اد او مرغودين اي سندورين ان ويه كوكاسا فاجتمع نفر كوح ايا كلنت او منهم شركين تي كميدا مركي كلمان وحي لك كلمان إلى الوليد بن المغيرة لك وليد بن المغيرة ليراهده وقريش وضياشي لكاملة أي لك كلمان وكان ذا سن وشرف فيه وكان وليد بن المغيرة وحوها ذا سن من دع صاحبه دع له وضي دع مارد دعوين بوها وشرف شرف ماذا فيه قريش تعلو ذا شرف كله لأن حول له أولاد له وحيد سكين تقيمين جرين جاه له ماذا حتى نمضي له بيو أركيين سيدا أصبوها فقال لهم مكاس أسقى قلبي سوجيني شاور أسقى بالله فقال لهم عكيري وحأرنا يوليد بن المغيرة يا معشر قريش قريش كلا كيدو قريش تأسوا كلا تيو إنه قد حضر هذا الموسم إنه إن الأمر والشأن أركب وحوي قد حضر وحايمت هذا الموسم وقت حتى وقت يسيئ ayaa soo xaadiray oo yimid wa inna wufud al-arabi arab wufudeed wufdiyaasheedina satakdumu calaykum way idiin imaan doontaa oo way imaanay xajkii fiihi moosinka dhexdiisa ayay magaaladiina idinkugu imaanaysaa weeyaan way idiin imaanaya waqad samicuu wayna maqleen carab biamri saaxibikum haada saaxibkiina oo kanaho maxameda warkiisana waa ay maqleen marka inay raacaan baad dhici kartee faajmicuu fiihi ku kulma oo goosta ra'yan ra'yi oo waaxidan keliya ah ururiyo ku kulma weyan hal ra'yi ku kulma weyan hal ra'yi goosta oo kale wey faajmicuu amrakum saasoo kale wey arrinkiina gooyo faajmicuu fiihi ay fii muxammadin now muxammed dhexdiisa waxaad goosataan ra'yan hal ra'yi oo waaxidan keliya ah oodnan isku khilaafaynin walaa takhtalifu hana iskhilaafina hal mowqif keliya ka qaata hal ra'yi ood carabta u sheegtaan hadda go'aansada buu leeyahay walaa takhtalifuu hana iskhilaafina oo kolka haddaa iskhilaaftaan fayadhaba bacdukum fayakdiba bacdukum bacda fayakdiba uu beeniyo bacdukum qaarkiin bacda qaarka kale uu beeniyo haddii marka idinkaa isbeenisaan ka wuxuu sheegay waxba kama jiraan kana uu yidhaa ka wuxuu sheegay waxba kama jiraan carab idinka idinka qaadan mayso warka maxamed bay wada raacayaan marka hal kelimad oo nebiga aad ku duraysaan ood ku ceebeynaysaan oo ra'yi waaxida qaata halkaa ra'yi keliya qaata buu ku yidhi faqaaluu markaas waxay yidhaahdeen maadaama isaga uu ka weynaabay ra'yigu bandhigaya anta faqul baynahum qaaluu waxay yidhaahdeen anta adiga faqul ra'yigaa dheh waaqim toosi lana annagana ra'yi ra'yigi noo toosi naquulu bihi aan odhanayn wixii aan dhihi lahayna noo sheeg adiga noogu hormar wax toosana noo sheeg oo kugu raacaynaayo qaala markaas wuxuu yidhi la anigu ma sheegayo wey bal antum idinka faquuluu iraahda asmacuu aan dhagaysta bal anaa idin dhagaysanaye idinka aaraadiina soo bandhigo iraahda aan dhagaysta saasuu ku yidhi dadkii marka la jooga hadalkii bilaabay qaalu waxay yidhaahdeen naquulu kaahina naquulu waxaan odhanayna kaahinun yacni muxamed waa kaahin kaahin waxaa la yidhaahdaa kullu man akhbara can ilgayri qof alla qofkii waxa barito iyo waxa bisha ama usbuuca ama sanawaad kadib dhici doono qofka ka warramo oo ama xidigahuu fiiriyey ama faal buu dhigay ama wax lamida waa ishaareeyey ha yidhaahdo ninkastoo qayb ka warrama kaahina la yidhahda waa kaahin wey marka waxaan leenahay maxamed waa midkaas qaybka ka warrama oo kaahinka ah baan odhanayna hadalkaas aan dadka u sheegna carab qaala marka waliid ibn mugiira wuxuu yidhi hadalka isagoo radinayo maa huwa bikaahinin maxamed kaahin ma ahan buu yidhi laqad ra'ayna alkuhaana ragga keyrka ka warramo kaahiniinta la yidhaahdo faal shooga leh faalka iyo midka xidigaha fiiriyaba waan aragnay famaa huwa muxamedna ma aha bizamzamati alkuhaan yacni kuwa kaahiniinta ahee faalshowyaasha ihi waxa ay ku hadlaan mid ku hadlaa ma aha weeyaan azamzamatu waxaa la yidhaahdaa waa atarannumu waaddandanatu baa la yidhahdaa sawtka oo sawtka camal oo gabay gabayga u eeg oo kale dandanada hadalka oo aan macnaha lahaynoon la fahmi karaynin laakiin dhawaaqiisa la maqlayo macnihiisana aan la garanaynin la yidhahda marka asalka zamzamada waxaa la yidhahdaa waa sawtun min baciidin waxa weeye huwa sawtun min baciidin taswiitan lahu dawiyun yacni dhawaq markuu kaa fog yahay markuu kaa fog yahay laakiin aad gowgowdiisa hadalka aad maqlayso macnihiisana aadan maqlaynin waxa lagu hadlayana aadan garanaynin kaasaa zamzamada la yidhahda maxamed wuxuu ku hadlayo kuhaanta waxay ku hadashoo kale ma aha oo nuxnuxda hoose ah ma aha weeyaan wuxuu ku hadlay waa la yaqaanaa war cad buu bannaanka soo dhigtaa buu leeyahy walaa bisajcihim walaa bisajci lkuhaani kuhaanta sajcigoodana ma aha sajciga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa alkalaamu lmuqafaa gayru lmawzuuni baa la yidhahdaa hadalka kaafiyada leh laakiin aanan wasan lahayn sida gabayga oo kale aanan ahayn hadal israacsan ayaa la yidhaahdaa oo qofka isku kallifay laba hadalo isku go'go'an hadalo isku go'go'an baa sajciga asal ahaan loo yaqaanaa marka kaasna ma aha hadalkaasna kuma hadlo qur-aanka uu ka hadlaya laguma tilmaami karo kahaanada sajcigoodii waxa ay googooyeen oo hadalkaasna ma ahan buu leeyahy marka waa hadalkaa ku radiyey bay qaaluhu haddana waxay yiraahdeen fanaqulu majnun waxaan oranayna marka hadda taa lagu diiday maxamed waa majnun waa nin waala baan oranayna marka waalidii baa ka qaybsiinaysa leena qaala markaasuu asoo ku radinay haddana wuxuu yiri ma huwa bimajnun waliid ibn al-mughira baa hadal ka daay maxamed majnun ma ma huwa bimajnun nin waala ma laqad ra'ayna al-jununa waalidii waan aragnay wacarafnaahu waana naqaanaa waalida فما هو معه نو محمد بخنقه والدة مدك أي عيجل هذا أخر أي عيجسو كلام معه وين يعني جن مدو عيجيوي خنقه أصلها وحال إلى هذا مركز هذا فلان خنق فلانا هبل هبل بو عيجيي يعني عصر حلقه حتى مات بالينا مركو لقنتي سنتم مروجيو إلى أول انتو يعني إلى هذا يعني مارتي خنق فلانا بالأورنوي مركب بخنقه عيجيي سماع أفك مجنون كوال الجن هو كدعو حلقيا مرمر نوس عيجيو مرمر مارتي إنه صبحان أفك أبو ككينو إيوح لمدها دعي وين عيجيي سيو كلام محي محمد مقبطه ولا تخالجه يعني تخالج كان تنازع عيسى قفك جنك قباسة أصلها مدى هذا الكيس اسم المرينة اسكهر ماهي تخالج اسكو السمايني ما ولا وسوسته وسوسة الجنون نبي يكم أصبنا وسواسك جنك أولهانا ما قبل قف سجد ما أنت لو شكي سنة وسواس كجره جنك ما نمو وحنك وسواسنا يو كرانا ما محمد إنسان عادي يو مجنون إنه سنهاينا دفقه أركي الذي كر ما يسمى يو مركو تيل لبعد كرة ديمي متسد حافظ دانا وحيد هذين قالوا وحيد هذين فنقول شاعر فحقرنا إن محمد وننك بياء شعر ذي فروا كم يديه عن رهن قال مركاسو ولد من مغير هذا الكاسو كرة ديني وحويري ما هو بشاعر نو محمد يعني منك بياء يمع لقد عرفنا الشعر أنه قبل يوانا قالنا كله دمانتي رجزه بحر كيس بحر رجز قال إلى وان خان هجزه بحر كبحر هجز قال إلى وان خان قريضه متكيس حددا قريض الشعر بعد إلى هذا وعدي جرن أزجرا تريد أم قريضا ونوع شعرك كم داو قبل كم داو مزجر بارتا مثل قريض بارتا القريض مك وحيد هذا والمحدود بعلامات لا يجاوزها وقبيقة حكة له وحي لوحة لي على مضيه لوحة لي أن قد بكرين يالي إله لا بينين قريب كساسا لقلت الماما كان معها ولا ومقبوضة هنا وانقرنينا بكيسة مارتة لأروري ومبسوطة كيسة اللي في دينا وانقرنا يعني بحورتي نعيري أو قبيق لها أو كلبه كريم مالك القرآن كان نبي محمد أوليني شعر ماها نبي قلنا شاعر ماها لأن شعر ماها قرآن كما تتيريسه شعر وانقرني ناي ماها فما هو بالشعر قرآن كأوليني شعر ماها بوين قبي ماها قبي ماها هاي القرآن كان شعر عين الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وقرآن شعر ماها نبي قلنا قبي ماها قولي صلوات الله وسلامه عليه مركو تينا كور الديو سدحات لو من أفراد وحي لذين قالوا وحي لذين فنقول ساحر وحلنا محمد وساحر ومن وح سحره ساحر أسجن وكور الديو قالوا وحيري ما هو بساحر لو محمد ساحر ما لقد رأينا سحارة كوا ساحرين تعوان نقالنا وسحرهم سحر كوذن وان قرنين فما هو مركم معها بنفسه أفوف الديسي أو أفوفي أفك سحرك أحبو أفوفا لو محمد أحما أفوفويا أنت قلت ما سمعي ولا بعقده قلت ميدي سنة معه من واحد قلت أو أفوفا أو أحكت فاهي ساحرك ساسا نويقا محمد لما كساحر معه بولي مركي دالين وإنت سوى شيء أي مركا حين يرهدين مر مجنون يرهدين مر شاعر يرهدين مر ساحر يرهدين أنت ما أكون رديين أي قالوا مركا وحي رهدين فماذا نقول محامنا رحنا مركا إلا واد دالين وحكا لو شاقنا مره أنت يولم ودقون ردي سي محام أرنين قال مركا قرآنك وكهب قال مركا وليد من المغيرة وحويري والله الله باكو بارتي إن لقوله نبي هذا الكيسة لحلاوة معانه وكوها الله ووح معانوه وإن عليه شيء أكوها الله يقول كيسيه لطلاوة يعني وحوى مدونة سنوي طلاوة بالإرادة ومد وناكسن ويا يعني طلاوض وحال إلى البهجة والحسن وناك البالوجين مد وناكسن ويا وإن أصله أصل كي سنة لعذق ماشي سخوصي قنتي سخوصي لعذق ويا عذق وحال إلى ذا والنخلة بحملها تمرت وحا أي قاده قمرها تمرتي أهبا لوجي ذاوي وإن فرعه أصل كيبه وها جريدي خوصيه يعرق يكتل مامي لام وتمروي وإن فرعه لامه سنة وحوي لجنات يعني كل ما يجتنى به وح الله وحي لقرطوطا أي ليرانا مرك وح لقرطوي وشيء لقرنك رأوب مرر مارك قفك ومعان سنة يويا ساس أجينا ووح ونفسن ويا وما أنتم إذين كرما إذين بقائلين كو أراني من هذا وركن عن صوشيغي وحي عن صوشيغتين كوي رهدا ما إذين هو كاهن ومجنون وشاعر وساحر ما ترهدا إلا هذا ترهدا عرف أنه باطل إنه باطل يهي أيا لقرنا وحبائل الكجري يا لقرنا أولا فهم وي وإن أقرب القول مكة حسنا مكة رأيه سيجيدين مرة القرآن كي إنس وحص وضمحين أوصو شيئين نبينا أوصمحين يوم مرك أرن جيرك ساح الله إمام وإن أقرب القول هذا كان قد وانشح بذن وحوي أن تقول إنا ترى هذا هو محمد ساحر ساحر وإنا ترى هذا قول كاسا قد وحيات شكتين وقوله هذا كأوير أهلنا نو محمد وآخرنا ينا سحر سحر وإنا ترى هذا وكاسو سيعة ديويري إنه سحر يا وحا تصير نبينا ساحر يا يفرقه كالجيا به قول كاس وحا أوكوها اللي قرآن كبه جيدا بين المرء قفكي إيو أبيه أبيه ويلي أبيه بكو كالجيا وبين المرء قفكي إيو أخيه ويلي ولالك بكو كالجيا وبين المرء قفكي وزوجه حاسكي سبكو كالجيا نمي حاسكي سبكو كالجيا وبين المرء قفكي وعشيرته قرابة سبكو كالجيا مكوى سحر وي وعوة محمد ساحر وي هذا الكامر كواد يعني وحويان قرآن كما دام أو أركي مكي إلهي سبحانه وتعالى قفكي أو أقرتي إسلام لماذا أو توحيتي قاتي يا قرقي نحني سيقي بسمي سادوكتي هذا عكرت أبيه إنه قال لي أولادي إنه النقضان مسلمين إنه النقضان إن أبيه أو مسلم نقضه أولادي كفر كهرة إنه ننكي مسلم نقضه حاسكي إنه شركي كفر كهرة إنه حوانتي أيضا إسلامته وننكي أو كفر كهرة وما إلى ذلك لبدي وضلت مدن وقال لي مدن مسلمين كلا كاكاس بمرك دكي عامدي إنه أتسربه إنه وحى سحر يوم محمد سحر أولي من أيتاي سلاس ومارة أشهرين فتفرقوا عنه بذلك فتفرقوا ويكرة تقين قريش عنه وليد ابن المغيرة حقيسة أي كتقين بذلك وركاس أقوانك أي لتقين إلا يرهده محمد وصاحر هذا في سنوى سحر إلا يرهده قرآن في سنوى سحر أرنتاس بي أتسي مارة كالتقين وليد وجعلوا وحي قدنقلين يجلسون إني فريسانيا بسبل الناس تكوا الدوين كوذي إني فريسانيا حين قدموا للموسم حين قدموا مركي يمادين للموسم حجكي أيو يمادين أي ودوين مكا لقصوا قلي بأفريسان وقتك حجكي ويان موسم الحج لا يمر بهم أحد قفنا مصر ومر إلا حذروه نبي أي أقدقان وذكروا له حين أشيغان أمره النبي أركيس صلى الله عليه وسلم أي أعيان ذكر عيبين ووي عيبين بلوجينا وعيبين أيام ويا وين أقدق أيام ويا يعني سماركي القرآن كالذكر يعني مركي أي لهذه المشركين في نبي الله إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا مركي لهذه بحيث قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يعني ويل عيبين يبا لوجه ذا إلهي يوحك الشيقية فتن يذكرهم أي عيبهم مكو وذكروا ويعبين له النبي أمره صلى الله عليه وسلم وذكروا ويعبين له النبي درتي ويعبين أمره أركس أولي من رسولك عليه الصلاة والسلام أي عيبين فعرف الناس تذكي بامرك وحي قرتين أمره النبي أرنك سبع ويقادين قبل أن يروه انتين أركن أيها النبي قريش بعد سي غارسي سيبه وشيكتي ودعاي ابن قتوي او يسمعوا منه الى اسمين غاين وحكى دغيسن بين ابي ارنكي سيبه اوغادين ايغي واحد ما اصلاحيان لكن نبكي بعد دعايات بو نقدي با قفك بني ادم كا حدوس مد يعني غبي ودقن او سمحي قفك واخ لا غاغه شيغو خرينا كقادتي صحما horeen ka qaadato ma weyna isku qabisa marka dadkii wixii xuqala ah oo dhan waxay ku dhalinaysa war ninka lacayri wax laga sheegay qolorta soo arag dad badan ba saamiga ugu iman doona markii arkaana xaqiiqadii warka ay sheegeen inuu khilaafsan yahay ay arkay markaas rumeynayaan marka ayagii baba dacayd nabiga u sameeyay ba dacwadiiba la ku fidiyay wax ka gaarsiye weeyay وجاءت وحاتم ايام الحج مالمه حجك ايا يمد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مركي دتي حجك ايمادين نبينا وصوبح عليه الصلاه والسلام الى مجامع الحجاج حاجيا شماشي كل ميين بوصوبح ورحالهم يمشي دجنايين ومنازلهم قريوهم دي بوسو اادين انو دعوه الاسلام كجارسيو ودعاهم حون او يير النبي عليه الصلاه والسلام الى الاسلام اسلام نمدي ايو او يير وقال اللهم كاس و هو كيري يا ايها الناس دادو قولوا لا اله الا الله قولوا اراه ودها لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله تفلح اقول ستان الديبانتان فلا حين حكسغي كخيرن يحي القول بالقول لا اله الا الله لا اله الا الله اراشه اتراهدان اي غوشي نيي ليبانتي نكسغنت كلمه داس النبي قالوا قتغبا او كدي جيرين قولوا لا يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا هذا الكاس اي اورن جليوني مركاسا اديركي ابو لهب يا ميل كسمكو تغيو ايو دبا غلنديه وتبعه وحا راعي رسولك عليه الصلاه والسلام ابو لهب ابو لهب والنبي اديركي ايا دبا غل يكذبه اسغو كبيرني وركه وشيغي ويوديه ديبير وحولي وابنتي وحا وشيغي وحك جره لباركو ودبا تاغين مر الله مركو هذا يراد اسنا هذا الكاس او تكذيبك يا دبكاس ايو غيسنيا وني فصدرت العرب عرب ويف الشيء وحكي ويدميسته من ذلك الموقف من ذلك الموسم حجكاس او وقت حجك اي كلابتين غريخودي ما اولابتين وقد عرفوا ايغو غرتي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ارنكيس اسغو ايغو غرتي وحا او يحي اي لابتين وانتشر ورفافي ذكر النبي وركيسي ايا في بلاد العرب عربت دلكيدي مغالوينكودي كلها تمانتي ايا النبي وركيسنا كفافي اخبارتي عرب ودن بي ودا غارت ما دام حجكي لو وديمت قالوا البو بلاد هذيبا وركي النبي هلكاس كو غاري ويا سبل الشتى لمواجهه الدعوه حد قريش ما دام دعايتاس اي مركي هره سمييه waxay hadda sameeynaan turuq kale iyo wadooyin kale arimo kale sidii dacwada nabiga looga hortagi lahaa ay u shirayaan subulu shaqa wadooyin kale duwan limuwaajahati dacwa dacwada nabiga oo dacwada tawxiida ku hortageedii laga hortagay wadooyin maarta tiro badan oo ay adeegsadeen ayuu noo keenaya musannifka weeyaan markaas wuxuu leeyahay wuxuu yiri musannifka wala man taha alhajj حجكي مركي او دمادي وعادت قريش قريشنا اي كلابتي ولابتي الى بيوتهم غريوهودي اي نوقدين واطمأنوا اين حصلين كانهم واب ايغو راوا اركي رايييي ان يعالجوا هذه المشكله مشكله ان اني دويان ارنتن عصب التي مشكلتي نشأت درتي لأجل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام استاذي سي أو بالدعوة إلى الله تكأ يرسته أو الله ويارا وحده كله ترتيب أو استاذي يعني ترتيب كدرتي إلى دوين تاني أي دويان يعني إني دويان درادي أي مارك تروحوا ليها فكروا ويفكرين واستشاروا ويشورين أرنت درتي أي أفكرين أي شورين ثم اختاروا مركز واحد دورتين وأيجي أي قوان كوكارين سبولا ودوين طرق وين وشتى كالدوان كرتك تكسن دور الرمادون لمواجهة هذه الدعوة دعوة نبي الله محمد دعوة التوحيد كفر تبقى هذه طرق فربضان الله ظفر تبقى أي دورتين أو أي مارتي بأنكو قارين إيه والقضاء عليها سيدي لو ترتري لها والقضاء ترتري ديدي والتخلص منها إن لقى التخلص ولا ترتره مركز وحيد نذكرها أرمتها وحام كشي دونا فيما يلي وحد يعني معرفة إيمان دونا أو نرسو حريرا بان بإيجاز سيكوبا بان أشيك دونا بوير شيخا ودوين كأي أذيك سدين بان سيكوبا أشيك دونا وحارك سامد الكوبات إنا يوحي كل شيئين الاستهزاء والسخرية إن جاس جاسك إيا معرفة اللي يريد الدعوة اللي يريد إن مواصلة هذه للسماية لحريرية ولك رجوين إن دعاية تسكس عطو نبي قال الدعاية ذي يدك الراعي أمرنا أنا لجوجين تا من دكوباد هو من دلبات وحويان أو أي يعني أي كوحي جنيا وددك لا تقعي الربع نبي قال كظهر تقال وحوي يددك إي أصغى إلا كلا نحقر أو إلا بجيسني ومرك النبي أو خير شيء شيء ماغو قرآن كأخر أو ماغو البوق لغو أكبر لغا قيليو لغو قيليو وعسيئا لغو بجيسنين ومدى لغو دي طريقة السدحات وحوى يشبهات إيا ماركتي دعايات بانعة إلا فافيو شبهوي إلا كينو حجة دينا لغا بجيو أو كالعيني أديك سدا تانوي أديك سنة ياموي مركا مسائشاس اي يعني طرق غاس فرحة بدن ايان ارك دونا او اي اديكسن دونا انا ارك دونا ويا الى وغيرها كوكالتنا فان ارك دونا ان شاء الله تعالى طرق فرحة بدن اكيم دونا مركا وحكم اذا مركا طريقة ابوه الرئيسو اولا بودا من دهر مواصلة السخرية والاستهزاء والاثار منها الا حريري وقال لك لقوي مواصلة السخرية جيس جيسكي هي استهزاء واسكمينة هي والإكثار منها إلا بديو جيس جيسكي استهزاء إلا بديو إن أمرنا لك القوينين والحريريو آبنا الله فافيو أي مدكو بعدها وكاسو قصد كإكليه مسلك النوشي والقصد من ذلك أرنت عدمت إكليه وامح تخذيل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام هو جنتيسا هو المسلمين مسلمينتي إلا هو جيوه عن قطوح قرقار اللوائيو هو توهين قواهم أودو ذؤول الضعيفيو أودي المعنوية معنوية أحي روح ليكو شقينيه إلا الضعيفيو إيمان كودي فاصل وادي قساسي الربع فكانوا مركز وحي أحي يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أن يتب مجرين بأنه رجل مسحور إنه يهنن لسحري شاعر من قبياء مجنون نوالا كاهن من فالشو أهو حقفال بقعو حدقاف يريو يأتي الشيطان شيطان بأوي ماده ووحشيقه ساحر من ساحر وي كذاب من بيلو وي مفتر من إله كبان أبورته وي متقول من إله أراه كسما يستيوي وغير ذلك يكاوح عن حينه من التهم تهموين وشفاء معيئة عايو نبقى أي عين يتهمه وحاس بيس منجر وكانوا حياء عن قريش إذا رأوه النبي هذي أركان يجيء أصدق إيمانه ويذهب التقي يعني جدك مرنا سيسع الله مرنا سيسع الله هذي أركان ينظرون إليه نبي أي في رنجر نظر الغضب والنقمة يعني نظر الغضب عرف يردد في رنجر سحن أي وغير جر إيه والنقمة عرعوا الغضب والنقمة أستمدوا يعني عرعوا شيء عبيهين أي أفيرين جريوه سحهم أي وإيه جريوه سنة إلهي بأولية كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى سنة ربي لسريه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإنه شأنية يكاد الذين كوي وحي السجين كفروا قالوا لي لا يزلقونك إني ألي وقسم بالرحية نبي محمد بأبصاره أرجو أن أقسم بالرحية يعني نكون لبدان سيكون في رنا الحسد لماذا إذا درتين لما سمعوا الذكرى مركي حقي القرآن كم مقلان إني بكل لبدان بيسقان أو ويقولوا مركز أيراء ويقولون وحي أرنيا ويقولون وحي ليه إنه محمد لمجنون من دواله مركا لا يزلقونك بأبصاره وحقق مركو سحاسد لما كوئفه إلا فير رويك رتان فير الرحمة خيرة فرح كجرة خيرة إسكا عالية من حاسد دماء جبت عرائك موقع تمرك وقف كفيرنا سلوك اسمع عرطه يتقال نايو نوع عاسك لمرك وقف أفيري وحيل هذا نظر إلي نظرة كاد يأكلني يعني وحوب استقيبة في رأني إن يعتسكتي أي آغي أما نظر إلي نظرا كاد يصرعني في رأني إلا قدسكتي موبي آغي وكلاوي مرك سحة سدنماء أي نبي كفيرين جريد وأصلوك أليسانيين كم يتاوي وكانوا وحي أحايا إذا رأوه نبي هذي أركان يتهكمون به كوك جهس التهكم والسخرية والاستهزاء كل أسوال معنوية كوك جهس يسر أحايا به النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون أي أورنجين أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا مثكا أو محمدا الذي كيميا يذكر عبين آلهتكم إلهياشين عبين وحكشي من كان باع ونوع ليد ما أسوم جين فرطا لغفيقيا وعبين إكوالا الله فعله وهم من ذكر الرحمن هم كاخرون حبك أمرك إليه اسمه أبي الله الرحمن كأها نقرق يسيبك وقالوا أبي مركا سوين وإذا رأوا هذه أركان ضعفاء الصحابة صحابة كودت ضعفاء أهو عن حولها لحين وإسكتاك تدرن أما فقر هذا أمرك أركان قالوا حي الأهلين جاءكم ملوك الأرض يعني استهزاء مقرضي قلك إليس وصعود إليه من بين هذا لماذا مقرضة بيني وما استهزاء كمده جس جس مركز مساكين في أركان أصحاب هذا أيضا حولها لهين بي مقرضي كنت المامين على سبيل التهكم والاستهزاء مركز إليه أهؤلاء من الله عليه من بيننا أهؤلاء كولي ميو من الله ألقى الذي يستوى إيمان إيا مارك التوحيد كبقى الذي يستوى عليهم تشهد من بيننا أمك دحلين أيضي هبل إيه هبل إيه هبل رجي شرفت لهاي حوالها لهاي مدحضا أي جهدان ما فقرنا عن إيمان لسيين واحد عكر معه وساسي وكما قال الله تعالى سيده ربي إن الذين أجرموا كوي دنبيل ياشا حايا دنبابي كانوا حي أحايا يضحكون كوى قصلا من الذين آمنوا تلك المؤمنين تابكوا قصر الجريم وإذا مروا حتى المؤمنين تسامران به مشركين تسامران يتخامزون واسكوا الجريان ليدمعي ليديا صحابة ليديا وإذا انقلبوا حتى اللابتان إلى أهلهم قريبا ولذتكوا ذي الله تأكوه كفارتا انقلبوا وين نغذان فكهين أيضاً يعني أما فاكهين كون نعمي سنيا كن مارت كن نعمي سنيا عيني هي استهزالي صحابة العين أي سلاء النغذة وإذا رأوهم هذي أي أركان قالوا وحيل على صحابة أي أركان مشركين تبا أرانيس إن هؤلاء كون صحابة أهلو محمد راعي لضالون كون رمي أهل سنوي وبادي سيين مرد شرك جديدين وعلك لي عابدين وكون سنبيرا وهذا الله السخرية بأليك سنجرين وقد أكثروا ويبذيين من السخرية والاستهزاء جاسجاس كيبذيين ومن الطعن الدرد النبي يسحب في سلة الدرد والتضحيك كقصر كيلوكو قصلي حتى أثر ذلك إلى أرم تاسي أي راديسه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم نبي نفسه سبع إذاك كريمة نبك إوغيستين استهزاء أي تربذيين إيه درستي إيه كقصر كيلي ردي إلى النبي بأي يعني تأثير كريمة أي ساميس أرم تاسي كما قال الله تعالى سيد الله أولي في سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم وأن أقنعي الله وأرني أنك أذيك النبي الله محمد يضيق صدرك قال دقاق إنه عرير يومي وعرير أو قلي بأن أقنعي بما يقولون بسبب ما يقولون وحأيليه سبب هذا إنه قال دقاق عرير لقلي بأن أقنعي ثم ثبته الله تعالى إلهي بأن نبي السقي صلوات الله وسلامه عليه وبين له حول وعدي أو أشعر ربي ما يذهب وحتى التري بهذا الضيق إليه لقام أو نفتي سأكه إليه وقال لما كان كسر قال قلبي سأقول الله إليه اليوم وحتى التري أبو ربك إلهامي أو عدي أشعر ويا وفقال مكاس ربي وحيري فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك اليقين يعني أيضا سورة الحجر يقول الجرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وحقك جمعي كرتوى عباده تصبيح تحميده وصبح تصبيح سوء فصبح تصبيح سنة محمد بحمد ربك حال كونك ملتبسة أذيب أو وطه بحمد ربك ربك أمانتي أبو ربك أماني يعني مارك إلهي تصبح سنسقان ربكو وكن أحو من الساجدين كو سجود منك مثل النقاء واعبد ربك ربك عابد حتى يأتيك اليقين إلى أن يأتيك اليقين إلى أن يأتيك الموت لما شاء إلى أن يأتيك ماذا عبادة هذه المواصلة كسامي وركو ذا لك أولئك سلا سليم وقد بين له الله ورسولك وعدي قبل ذلك آية لحن كهر ما فيه ما شيء فيه أكس بنتاي التصلية تجن إي قلبك وجن أكس بنتاي حيث قال ما شاء ربي يري وآيدها نسل سورة الحجر كجرة لكن آيدها كفر ريوي إنا كفيناك المستهزئين إنا أنك كفيناك كافني المستهزئين كو كبجس جيسي الذين كو مستهزئين يجعلون يلي مع الله ألي لتركيس إلها معبود أو آخرك له الله إلهك للعابدي كواس أما يكاكا في النبو المشركين تا فسوف مرضا ببي يعلمون أي أغاندونا عاقبة أمرهم علمتون وحي كنتم بيسي أغاندونا وأخبره الله ونبي أشيك عليه الصلاة والسلام أن فعلهم هذا فعل كوذا فل كوذا أو كانه استهزاء سخرية جاز جاز كئي سوف ينقلب إن أسكوب الدل دونه أقدوم دونه وبالا عليه هوب أو أيان إيه هلاك دشوا ذا إن أسكوب الدل دونه السخرية جاز جاز كي بحلاك أسكوب الدل دونه أي عقوبة أي أسكوب الدل دونه أي عقابة ونبندونه فقال مكاس رب وحيري ولقد استهزيا برسل من قبلك ولقد استهزيا والا جاز جازي برسول الرسول بالو جاز جازي رسول من قبلك عليك فرطة ذا نبي الله محمد رسول شكاه الرئيسي بال اللي إليه ولو جاز جاسي فحاق ومرك وحاق كدقي بالذين كوي سخروا جاز جاسي منهم كوي فركمذا مشركين تكفارتي جاز جاسي كمذا ما شيء كانوا أي حايات يستهزئون كوي جاز جاسي به شيء مرك وحي كو جاز جاسي جرين با كدقيو عقوبة ذي بي هلال أنبياء رسول مكة كو جاز جاسان إله رسول أنبياء وأقرقاري عد الرعضي كوى النوال لحلاقين أيها نوبال بأنه قندونا قوش إلهي قسين دونا أيها الإله سبحانه وتعالى وعقاب دونا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.